دجاجي، فأريد منك أن أن تعلي لي جدار بيتي حتى لا يستطيع الخروج أن يتسلقوا الجدار. لو أنت مكان أمير المؤمنين، إحنا فاضيين للفراخ ولا مش؟ إحنا إيه الخطاب المرايز ده؟ يعني صباح ناس أتلاقي نفسك بتقول كلام، يعني أنا أمير المؤمنين وتبعت تقول لي علي لي صوب الفراخ، فاهم إزاي؟ لكن مش عمر بن عبد العزيز اللي يردها. أول ما وصل الخبر على طول راح بعت رسالة لأيوب بن شرحبيل. مين ده؟ ده حاكم مصر، حاكم مصر في الوقت ده اسمه أيوب بن شرحبيل. قال له إذا وصلتك رسالتي يا أيوب فاخرج بنفسك، ما تديش أمر بقى الواحد يقوم هو محافظ ولا وزير ولا بتاع، لا لا لا، أنت بنفسك فاخرج بنفسك وابحث عن بيت فرطونة السوداء وأعلي لها جدار البيت حتى لا يسرق اللصوص دجاجها. يا الله. وراح أيوب بن شرحبيل سأل عليها لحد ما وجدها في زقاق جوه حارة جوه شارع في محافظة الجيزة، وعللها الجدار بنفسه، ثم أرسل إليها عمر بن عبد العزيز لقد أرسلت إلى أيوب بن شرحبيل ليعلي لك الجدار، لعلي لك الجدار حتى لا يسرق اللصوص دجاجك يا فرطونة. ووصلت الرسالة إلى فرطونة السوداء من عمر بن عبد العزيز. إيه ده؟ ايه العدل وايه الزهد وايه الورع وايه التقوى وايه ده كله؟ ده مين؟ ده عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز اخويا وحبيبي اللي في يوم من الايام سمع ان في مصر بيحملوا فوق الجمال احمال فوق الطاقه، فارسل الى والي مصر وقال له لقد بلغني ان الحمالين عندك في مصر يحملون على الجمال احمالا فوق طاقتهم، فإذا أوصلتك رسالتي فلا يحملن على ظهر بعير أكثر من 600 لطن. حدش يشيل أكثر من كده أبدا، وإلا أنا هعاقبه. شوف رحمته حتى بالحيوان رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام يخرج متنكرا هو ورجل كان معه اللي هو المولى بتاعه، فقابلوا التجار بقى الناس اللي جايين من إيه؟ الخواف اللي جاي من اليمن وجاي من الشام هنا، فسأله كيف طرقتم النار؟ فقال أجمل لك القول أم أفصل؟ تحب يعني أجمل لك القول أقول لك المختصر ولا أفصل وأحكي لك؟ قال لا أجمل. قال تركت فيهم الظالم مقهور والمظلوم منصور والغني مجبور والفقير موفور. فبكى عمر بن عبد العزيز وقال لغلامه والله لأن يكون ما قاله الرجل حقا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يا الله. يستأذن أحد الولاة يقول له يا أمير المؤمنين لقد خربت مدينتنا، فإن أردت أن ترسل إلينا مالا حتى نعلي جدار المدينة وحتى نرمم يعني أماكنها ودورها وغير ذلك وأرصفتها وشوارعها فافعل. حبيت تبعثين شوية فلوس نرمم المدن والكلام ده كله ونظبط المدينة، جزاك الله خير. فقال لقد وصلتني رسالتك، أما بعد فحصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام. أنا عرفت اللي أنت عايز تقوله، أنت بس حصن المدينة بتاعتك بالعدل ونق الطرق بتاعتها من الظلم، ما تخليش في ظلم، وهي دي المرمة الحقيقية بتاعت المدينة، مش الجبس والأسمنت والزلط والطوب، لا دي المرمة الحقيقية للمدينة. أحد الولاة في خراسان يستأذنه بيقول له الرعية عندي يحتاج إلى شدة في المعاملة ويحتاج إلى قسوة، وإنهم لا يصحهم إلا الصوت. فقال لا والله بل يصحهم العدل والحق واللين والرحمة. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز اللي فعل يضرب به المثل في العدل والرحمة، يجي له راجل راعي غنم ويقول له يا أمير المؤمنين شيء عجيب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال في كل يوم يأتي الذئب وينام في حضن الغنم. يعني ده الذئب ده مش ممكن، ده الذئب خطره على الغنم أشد من خطر الأسد. الأسد قول هيقتل غنماية ويقعد يأكل فيها ساعتين ثلاثة، إنما الذئب ممكن يقتل 50 ويقعد يتلفهم 3 شهور. فقال عمر بن عبد العزيز لا عذر في ذلك، كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال والله لقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. يا سلام. ايه ده؟ يا ده انا محضرت مفاجأة بقى اعجب من الخيال والله العظيم، وماذا اعجبت لها مفاجأة. ارسل هذه المفاجأة لكل اقطار الارض ولكل اهل الكرة الارضية عشان يعلموا ما هو الاسلام وما هو من هم المسلمين. مفاجأتين، المفاجأة الأولى إن المسلمين في عهد عمر بن عبد العزيز كان أرسل قتيبة بن مسلم يفتح مدينة سمرقند. الأصل في المسائل فتح المدن الكثيرة دي الأصل في إيه؟ التوجيه الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم والأساس الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم إن تدعوا أهل المدينة للإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالحرب، ولا تبدأون حتى يبدأوكم. دي قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن مسلم لا أهل سمرقند ناس أقوياء، ومش من السهل إن أنت تحتل المدينة دي، ومش من السهل إن أنت تدعوهم. عمل إيه؟ من غير ما يدعوهم ولا يعمل أي حاجة دخل واحتل المدينة على حين غفلة. فالناس بعضهم قال لي إحنا يا جماعة سمعنا إن النبي بتاعهم كان وضع لهم قانون معين إن لازم يدعونا الإسلام، دول دخلوا على طول غير كده. طب نعمل إيه؟ قالوا نبعت واحد من المدينة من ورا عند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ونشوف هيأمر بإيه. خد بالك بقى اللي حصل. نزل الرجل فسأل فين قصر أمير المؤمنين؟ قال ما فيش قصر. طب فين بيته؟ قالوا هو بيته هناك. فدخل لقى رجل قاعد عاجن عجين الطين أعزكم الله، وقاعد عمال يليس الجدار بتاعه. ده مين؟ ده أمير المؤمنين عمر قاعد بيليس جدار البيت، لأن جدار البيت في حتت منه كده تصدعت، فقاعد عمال بيليسها بالطين. فعرف رجع قال يا أخي طلبت منك أن تدلنا على أمير المؤمنين، دللتنا على رجل طيان. قال هو أمير المؤمنين. فرجع فقال له أنت أمير المؤمنين؟ قال أنا. فقال أنا من أهل سمرقند وحصل كذا كذا كذا، والقائد بتاعك دخل البلد من غير حتى ما يدعونا للإسلام. فنسف إيديه وغسل إيديه ونسفها وراح كاتب له ورقة إذا وصلتك رسالتي لقتيبة بن مسلم، إذا وصلتك رسالتي فعين قاضين يحكم فيهم بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل بيقول أنا نفسي قلت مش ممكن، هو ده الرجل اللي كان بيطين بيته ده بالبطين، هو ده اللي هيغير الوضع اللي إحنا فيه. فقلت بس مش مشكلة أودي الرسالة لحسن يقولوا إن أنا ما رحتش. راح هناك كان قتيبة بن مسلم كان مات رضي الله عنه وارضاه، فراح الرجل مد الورقة للي مسك مكان قتيبة بن مسلم فعين قاضي. فالقاضي قال لا، هو حكم ربنا حكم نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه المسألة ان احنا نخرج ثم ندعوهم الى الاسلام، فان استجابوا والا فالجزية، وان رفضوا الجزية فايد الحرب. فلما تركوا البلد في حد في الدنيا بيحتل بلد ويرجع يسيبها؟ حصل كده لانهم وقفين عند الحق. فخرجوا من البلد ولسه هيدعوهم للإسلام، لقوا أهل سمرقند جميعا قالوا لا يمكن يكون في دين أعظم من هذا الدين، بعد ما احتلوا بلدنا يخرجوا عشان يطبقوا شرع ربنا، أكيد هذا الدين عظيم. وخرجوا جميعا يلبون ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. المفاجأة الأخيرة، الوليد بن عبد الملك كان قبل عمر بن عبد العزيز، الوليد بن عبد الملك كان أخذ جزء من كنيسة اسمها كنيسة يوحنا وضمها للمسجد الأموي عشان يوسع المسجد. فلما جه عهد عمر بن عبد العزيز جم القصاوسة واشتكوا لعمر قالوا له يعني أخذ جزء من كنيستنا عشان يوسع المسجد، هل الكلام ده يرضي ربنا؟ قال لهم يعني ما نقدرش نحسن نعتدي على حقكم. فأصدر أمر بهدم جزء من المسجد الأموي عشان يرجع ويذبح جزء من كنيسة يوحنا، لأن ده حقهم ودي أرضهم. في حاكم ممكن يعمل كده؟ شفت العبد وصل لدرجة إيه؟ بعدين فجأة العلماء بقوا خايفين ازاي نهدم المسجد عشان يبقى تبع الكنيسة. قالوا خلاص تصالحوا مع هؤلاء وإلا الأمر خلاص صدر، وحددت كمان موعد الهدم كمان. فلما رأى النصارى عدل هذا الحاكم المسلم تنازلوا عن حقهم ورضوا أن يأخذوا بدلا منه مالا ويستعينون به على أي عمل من أعمالهم الدنيوية. عمر شفت حتى المنظر ده عمر بن عبد العزيز اللي دخل عليه واحد عند موته وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال له عمر بل جزى الله الإسلام عني خيرا. يا الله، عمر بن عبد العزيز اللي ملى الدنيا كلها زهد وعدل، عمر بن عبد العزيز اللي الطير عاش أجمل عيشة في عهده، عمر بن عبد العزيز اللي أهل الكتاب يشهدوا إن هم ما عاشوش في حياتهم في عصر أجمل من عصره، وما خدوش حقهم في عصر أي واحد أكتر من عصر عمر بن عبد العزيز اللي ملى الدنيا بالزهد والورع، يبقى ليه حق بقى ليوس ثالث امبراطور الروم يقول كده لقد مات رجل حاكم عادل ليس لعدله مثيل، ولقد والله لقد كان حريا ألا يلبث بيننا أكثر من هذا، فأهل الخير والحق والصلاح لا يلبثون إلا قليلا بين أهل الشر والفساد، والله لو كان رجل يحيي الموتى بعد عيسى بن مريم لا أحياهم عمر بن عبد العزيز. ليه حق يقول الكلام ده؟ إنه شاف منه أشياء حاجات لا تخطر على قلب بشر. عمر بن عبد العزيز يا ترى هنلاقي فينا واحد هيكون عادل؟ مش لازم يكون حاكم،